فأما إن كان فسلام لك من أصحاب اليمين. عليه. أيحسب أن لن يقدر عليه أحد، يقول أهلكت مالا لبدا، أيحسب أن لم بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَمَّا مَنْ We don't want to.